الوجه الثاني: حكم كتم الشهادة في غير حدود الله وحقوق الآدميين. السؤال: ما حكم كتمان الشهادة إذا لم تكن في حد من حدود الله أو حق لآدمي، وذلك بغية الستر على المشهود عليه؟ الجواب: يجوز ذلك إذا لم تطلب من الشاهد، ولم يترتب على كتمانها ضرر في الدين ولا تقوية للمنكر أو للعصاة. وقد ورد المدح لمن يأتي بالشهادة ابتداء في الحديث بلفظ: ألا أخبركم بخير الشهداء، الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. الهامش: رواه مسلم في الأقضية رقم 1720. انتهى الهامش. كما ورد ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون، وقد قال الله تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، سورة البقرة الآية 83 بعد 200. فيدخل في الآية من يكتم الشهادة على تارك الصلاة ومستمع الأغاني، ومن حضر مجتمع أهل المسكرات أو ترويج المخدرات أو أخذ الرشاوي ونحو ذلك، إذا طلبت منه حرم كتمانها للآية الكريمة. والله أعلم. الهامش: فتوى للشيخ عبد الله الجبرين، عليها توقيعه. انتهى الهامش. حكم ميل القاضي مع أحد المتخاصمين. السؤال: القاضي الذي يلقن أحد المتخاصمين على الآخر ويقوم بتهديده بأنه في حالة عدم قبوله لحكمه والدفاع عن نفسه بأنه سيشدد عليه الحكم، هل يدخل في الوعيد الذي جاء في الحديث الصحيح: قاض في الجنة وقاضيان في النار؟ الهامش: مر تخريجه قريبا. انتهى الهامش. الجواب: يحرم على القاضي أن يميل مع أحد الخصمين، فذلك جور وظلم يستحق به أن يبعد عن العمل، ويلحقه الوعيد في الآخرة. فعلى هذا يجوز للخصم أن يثبت ما يصدر من هذا القاضي، ويتحقق من ميله مع الخصم الثاني، ثم يطلب الإحالة إلى غيره من القضاة، أو يطلب تمييز الحكم، ويكتب لائحة اعتراض على الحكم، ويذكر فيه ما قام به القاضي من التهديد والوعيد بالتشديد عليه. ولا شك أن هذا الفعل من القاضي يدخله في عداد من يقضي بغير علم أو يعرف الحق ويقضي بخلافه. وعلى من عرف ذلك من أحد القضاة نصحه وتخويفه وتذكيره بالوعيد الشديد الذي لا يخفى على مثله. والله أعلم. الهامش: فتوى للشيخ عبد الله الجبرين، عليها توقيعه. انتهى الهامش. حكم أخذ المرأة إلى الطبيب للكشف على عورتها عند الضرورة. السؤال: هل يجوز للرجل أن يأخذ زوجته إلى طبيب مسلم أو كافر ليعالجها ويكشف عنها حتى يرى فرجها، مع العلم أن بعض الناس يذهبون ببناتهم إلى الأطباء ليكشف عنهن ويعطي لهن شهادة البكارة، ويفعلون ذلك إذا قرب موعد الزواج؟ الجواب: إذا تيسر الكشف على المرأة وعلاجها عند طبيبة مسلمة لم يجز أن يكشف عليها ويعالجها طبيب ولو كان مسلما. وإذا لم يتيسر ذلك واضطرت للعلاج، جاز أن يكشف عليها طبيب مسلم بحضور زوجها أو محرم لها، خشية الفتنة أو وقوع ما لا تحمد عقباه. فإن لم يتيسر المسلم فطبيب كافر بالشرط المتقدم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الهامش: مجلة البحوث الإسلامية، عدد 19، في الصفحة رقم 149، اللجنة الدائمة. انتهى الهامش. الذبائح: حكم أكل اللحوم دون معرفة أذكر اسم الله عليها أم لا، وحكم معاشرة الكفار. السؤال: ماذا نفعل إذا قدم لنا لحم للطعام ولا نعرف أذكر

عنه هل هو وطني أم مستورد، فذكرت له أنه مستورد وأظنه فرنسي، فكف عن الأكل منه، فسألته لماذا، فأجابني بقوله إنه محرم، فقلت له من أين لك هذا، فرد علي بقوله سمعت بعض المشايخ يقولون بذلك، فأرجو من فضيلتكم أن توضحوا لنا الحكم الشرعي الصحيح حفظكم الله. الهامش، جريدة المسلمون، العدد رقم 2، الشيخ بن عثيمين، انتهى الهامش. الجواب، الوارد من دول أجنبية أي غير إسلامية إذا كان الذين يباشرون ذبحه من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى فإنه يجوز أكله ولا ينبغي السؤال عن كيفية ذبحه ولا هل سموا عليه أم لا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الشاة التي أهدتها إليه اليهودية في خيبر. الهامش، راجع البخاري في الهبة رقم 2617 ومسلم في السلام رقم 2190، انتهى الهامش. وأكل من الطعام الذي دعاه إليه يهودي وكان فيه إهالة سنخة أو إهالة سنخة. الهامش، راجع البخاري في الصوم رقم 2069 وفي الرهن رقم 2508 وراجع كلام الحافظ في الفتح الجزء الخامس رقم 167 حول ذلك، هل اليهودي هو الذي دعا أم أن أنسا هو الذي قدم، أم أن اليهودي أرسل أنسا كما في رواية أخرى، أم أن أنسا هو الذي قدم، أم أن اليهودي أرسل أنسا كما في رواية أخرى، انتهى الهامش. وكان فيه إهالة سنخة وهي الشحم المتغير، ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف ذبحوه ولا هل سموا عليه أم لا. وفي صحيح البخاري أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا الله وكلوا. قالت عائشة راوية الحديث وكانوا حديثي عهد بكفر. ففي هذه الأحاديث دليل على أنه لا ينبغي السؤال عن كيفية الواقع إذا كان المباشر له معتبر التصرف، وهذا من حكمة الشرع وتيسيره، إذ لو طلب من الناس أن ينقبوا عن الشروط فيما يتلقونه من صحيح التصرف لكان في ذلك من المشقة والحرج النفسي مما يجعل الشريعة شريعة حرج ومشقة. أما إذا كان المذبوح قد أتى من دولة أجنبية والذين يباشرون ذبحه ممن لا تحل ذبيحتهم كالمجوس وعبدة الأوثان وممن لا يدينون بدين فإنه لا يحل أكله، لأن الله تعالى لم يبح من أطعمة غير المسلمين إلا طعام الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى. وإذا شككنا في أن الذابح ممن تحل ذبيحته أم ممن لا تحل ذبيحته فإنه لا بأس به. وقد قال الفقهاء رحمهم الله إذا وجدت ذبيحة منبوذة في مكان يحل الذبح من أكثر أهله فهي حلال، إلا أنه في هذه الحالة ينبغي أن يتجنب إلى ما لا شك فيه. ومثل هذا لو أتي لحم ممن تحل ذبائحهم وكان بعضهم يذبح على طريقة شرعية ينهر فيها الدم بحد وليس بسن ولا ظفر، وبعضهم يذبح على غير الطريقة الشرعية والأكثر على الطريقة الأولى الشرعية، فإنه لا بأس بأكل ما أتي منه عملا بالأكثر، ولكن الأولى أن يتجنبه تورعا. التوبة والذكر والدعاء. التوبة هي الرجوع عن معصية الله تعالى إلى طاعته. التوبة محبوبة إلى الله عز وجل، قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، سورة البقرة الآية 22. التوبة واجبة على كل مؤمن. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، سورة التحريم الآية 8. التوبة من أسباب الفلاح، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، سورة النور الآية 31. والفلاح أن يحصل للإنسان مطلوبه وينجو من مرهوبه. التوبة النصوح يغفر الله بها الذنوب مهما عظمت ومهما كثرت. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، سورة الزمر الآية 53. لا تقنط يا أخي المذنب من رحمة ربك، فباب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. الهامش رواه مسلم في التوبة رقم 2759. وكم من تائب عن ذنوب كثيرة عظيمة تاب الله عليه. قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وكان الله غفورا رحيما، سورة الفرقان من الآية 68 وحتى الآية 70. التوبة النصوح هي التي اجتمع فيها 5 شروط. الأول: الإخلاص لله تعالى بأن يقصد بها وجه الله تعالى وثوابه والنجاة من عذابه. الثاني: الندم على فعل المعصية بحيث يحزن على فعلها ويتمنى أنه لم يفعلها. الثالث: الإقلاع عن المعصية فورا فإن كانت في حق الله تعالى تركها إن كانت في فعل محرم، وبادر بفعلها إن كانت ترك واجب، وإن كانت في حق مخلوق بادر بالتخلص منها إما بردها إليه أو طلب السماح له وتحليله منها. الرابع: العزم على أن لا يعود إلى تلك المعصية في المستقبل. الخامس: أن لا تكون التوبة قبل فوات قبولها إما بحضور الأجل أو بطلوع الشمس من مغربها. قال تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، سورة النساء الآية 18. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. الهامش رواه مسلم في الذكر والدعاء رقم 2703. انتهى الهامش. اللهم وفقنا للتوبة النصوح وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. الهامش رسالة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الصفحتين 44 و45 الشيخ ابن عثيمين. انتهى الهامش. تعليق الأدعية على الأبواب وغيرها. السؤال: نرى بعض الناس الذين يضعون الغريقات على سياراتهم وعلى أبوابهم كدعاء الخروج ودعاء الجلوس، وهي الأدعية التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما صحة ذلك؟ الجواب: لا أعلم في ذلك بأسا، لأنه تذكير للناس، وكثير منهم لا يحفظون هذه الأدعية، فإذا كتبت أمامهم سهل عليهم تلاوتها وقراءتها، ولا حرج في هذا، مثل أن يكتب الإنسان في مجلسه دعاء كفارة المجلس حيث ينبه الجالسين إذا قاموا أن يدعوا الله سبحانه وتعالى بذلك، وكذلك ما يكون في الملصقات الصغيرة أمام الراكب في السيارات من دعاء الركوب والسفر، فإن هذا لا بأس به. الهامش نور على الدرب في الصفحة 42 الشيخ ابن عثيمين. انتهى الهامش. تعليق الآيات في المكاتب. السؤال: هل يجوز تعليق بعض الآيات القرآنية في المكاتب، وهل صحيح أن حكمها حكم الصور المعلقة؟ الجواب: تعليق الصور لا يجوز، أما تعليق الآيات والأحاديث في المكاتب للتذكير فلا نعلم بأسا بذلك، والله ولي التوفيق. الهامش، مجلة الدعوة، عدد رقم 1019، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. أتوب ثم أعود إلى المعاصي. السؤال: أنا شاب في 19 من عمري، وقد أسرفت على نفسي في المعاصي كثيرا، حتى إنني لا أصلي كثيرا في المسجد، ولم أصم رمضان كاملا في حياتي، وأعمل أعمالا قبيحة أخرى، وكثيرا ما عاهدت نفسي على التوبة، ولكنني أعود للمعصية، وأنا أصاحب شبابا في حارتنا ليسوا مستقيمين تماما، كما أن أصدقاء إخواني كثيرا ما يأتوننا في البيت وهم أيضا ليسوا صالحين، ويعلم الله أنني أسرفت على نفسي كثيرا في المعاصي، وعملت أعمالا شنيعة، ولكنني كلما عزمت على التوبة أعود مرة ثانية كما كنت. أرجو أن تدلوني على طريق يقربني إلى ربي ويبعدني من هذه الأعمال السيئة. الجواب: يقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. سورة الزمر، الآية 53. أجمع العلماء على أن هذه الآية الكريمة نزلت في شأن التائبين، فمن تاب من ذنوبه توبة نصوحا غفر الله ذنوبه جميعا، لهذه الآية الكريمة ولقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. سورة التحريم، الآية 8. فعلق سبحانه تكفير السيئات ودخول الجنات في هذه الآية بالتوبة النصوح، وهي التي اشتملت على ترك الذنوب والحذر منها والندم على ما سلف منها والعزم الصادق على أن لا يعود فيها، تعظيما لله سبحانه ورغبة في ثوابه وحذرا من عقابه. ومن شرائط التوبة النصوح رد المظالم إلى أهلها أو تحللهم منها إذا كانت المعصية مظلمة في دم أو مال أو عرض، وإذا لم يتيسر استحلال أخيه من عرضه دعا له كثيرا وذكره بأحسن أعماله التي يعملها عنه في المواضع التي اغتابه فيها، لأن الحسنات تكفر السيئات. وقال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. سورة النور، الآية 31. فعلق عز وجل في هذه الآية الفلاح بالتوبة، فدل ذلك على أن التائب مفلح سعيد، وإذا اتبع التائب توبته بالإيمان والعمل الصالح محى الله سيئاته وأبدلها حسنات، كما قال سبحانه في سورة الفرقان لما ذكر الشرك والقتل بغير حق والزنا: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. سورة المائدة، الآية 68 وحتى الآية 70. ومن أسباب التوبة الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى وسؤال الهداية والتوفيق، وأن يمن عليك بالتوبة، وهو القائل سبحانه: ادعوني أستجب لكم. سورة غافر، الآية 60. وهو القائل عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. سورة البقرة، الآية 86 بعد 100. ومن أسباب التوبة أيضا والاستقامة عليها صحبة الأخيار، والتأسي بهم في أعمالهم الصالحة والبعد عن صحبة الأشرار. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الهامش رواه أبو داود في الأدب رقم 4833 والترمذي في الزهد رقم 2378. انتهى الهامش. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح كصاحب المسك، إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ومثل الجليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. الهامش رواه البخاري في البيوع رقم 2101 ومسلم في البر والصلة رقم 2628. الهامش أيضا كتاب الدعوة الفتاوى في الصفحة رقم 251 الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. إغواء الشيطان. السؤال: كلنا يعلم مدى عداوة إبليس للإنسان، فكيف يغوي إبليس أكثر من شخص في وقت واحد وهو لم يلد ولم يتزوج؟ الجواب: إن الشياطين كثيرون وليس الشيطان واحدا. قال الله تعالى فيه: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، سورة الكهف الآية 50. وكل إنسان له قرين من الشياطين يأمره بالفحشاء والمنكر، ولكن من عصمه الله منه فهو المعتصم بعزة الله عز وجل. وعليك أيها السائل أن تتجنب كل ما يأمرك الشيطان به، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، سورة فاطر الآية 6. فإذا قلت: ما الذي يدعو إليه الشيطان؟ قلنا: إنه يدعو إلى الفحشاء والمنكر، لقوله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، سورة البقرة الآية 68 بعد 200. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، سورة النور الآية 21. فكل شيء اكتشفت أن نفسك تطلبه وهو مما حرم الله عز وجل فهو من أمر الشيطان، فعليك أن تتجنبه، لأنه من طلب عدوك، وعدوك لا يأمرك بما فيه خير لك. الهامش فتاوى الشيخ بن عثيمين الجزء 8 في الصفحة رقم 966. انتهى الهامش. الاستغراق في الملذات. السؤال: إنني شاب ملتزم بالإسلام، ولكن في الفترة الأخيرة لاحظت أن إيماني ضعف بدليل ارتكاب بعض المعاصي مثل تفويت وتأخير الصلاة والاستماع إلى اللغو من القول والاستغراق في الملذات، وقد حاولت إنقاذ نفسي مما أنا فيه ولكن لم أستطع، فهل ترشدني فضيلتكم إلى الطريق السوي الذي أنجو به من شر نفسي الأمارة بالسوء؟ الجواب: نسأل الله لنا ولك الهداية، والطريق إلى هذا الحرص على قراءة القرآن وتدبره، فإن القرآن يقول الله فيه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، سورة يونس الآية 57. ثم مراجعة ما أمكن من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، فإنها منار الطريق لمن أراد الوصول إلى الله عز وجل. وثالثا الحرص على مصاحبة أهل الصلاح والتقوى من العلماء الربانيين والأصدقاء المتقين. ورابعا البعد بقدر الإمكان عن جلساء السوء الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم: مثل جليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرقك، أو قال: يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه رائحة كريهة. الهامش، رواه البخاري في البيوع رقم 2101 والصح ومسلم في البر رقم 2628، انتهى الهامش. خامسا، تأنيب نفسك دائما على ما حدث لك من هذا التغير حتى تعود إلى ما كنت عليه سابقا. سادسا، ألا يدخلك الإعجاب فيما قمت به من عمل صالح، ألا يدخلك الإعجاب فيما قمت به من عمل صالح، فإن الإعجاب قد يبطل العمل، كما قال الله عز وجل: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، سورة الحجرات الآية 17. ولكن انظر إلى أعمالك الصالحة وكأنك مقصر دائما حتى تلجأ إلى الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل، ومع حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان إذا أعجب بعمله ورأى لنفسه حقا على ربه كان ذلك أمرا خطيرا قد يحبط به العمل. نسأل الله السلامة والعافية. الهامش، فتاوى الشيخ بن عثيمين، الجزء الثاني في الصفحة رقم 964، انتهى الهامش. الرد على احتجاج العاصي بقول ربنا يهدينا أو ربنا يهديني. السؤال: ماذا نقول لمن ندعوه إلى التوبة والرجوع إلى الله فيقول إن الله لم يكتب لي الهداية، والثاني يقول إن الله يهدي من يشاء؟ الجواب: أما الأول فإنه يقول إن الله لم يكتب لي الهداية، وبكل بساطة نقول: أطلعت الغيب أم اتخذت عند الله عهدا؟ فإن قال نعم فنقول إذن كفرت لأنك ادعيت علم الغيب، وإن قال لا فنقول غلبت فنقول غلبت إذا كنت لم تطلع أن الله لم يكتب الهداية فاهتدي، فالله ما منعك من الهداية بل دعاك إليها ورغبك فيها وحذرك من الضلال ونهاك عنها، ولم يشأ الله عز وجل أن يدع عباده على ضلالة أبدا. قال تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، سورة النساء الآية 26. فتب إلى الله، والله عز وجل أشد فرحا بتوبتك من رجل أضل راحلته عليها طعامه وشرابه وأيس منها ونام تحت شجرة ينتظر الموت فاستيقظ فإذا بخطام ناقته متعلقا بالشجرة، فأخذ بخطام الناقة وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. الهامش، رواه البخاري في الدعوات رقم 6309 ومسلم في التوبة رقم 2747، انتهى الهامش. فكان يريد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك. وأما الثاني الذي يقول إن الله يهدي من يشاء، فإذا كان الله يهدي من يشاء فهذه حجة عليك، فاهتدي حتى تكون ممن شاء الله هدايته. والحقيقة أن هذا الجواب من العاصي هو لدفع الحجة بالنسبة لنا، ولن ينفعه ذلك عند الله، لأن الله عز وجل يقول: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، سورة الأنعام الآية 48 بعد 100. الهامش، فتاوى الشيخ بن عثيمين، الجزء الأول في الصفحة 54. كيف يتخلص الإنسان من قسوة القلب؟ السؤال: كيف يتخلص الإنسان من قسوة القلب وما هي أسبابه؟ الجواب: أسباب قسوة القلب الذنوب والمعاصي وكثرة الغفلة وصحبة الغافلين والفساق، كل هذه الخلال من أسباب قسوة القلب، ومن لين القلوب وصفائها وطمأنينتها طاعة الله جل وعلا وصحبة الأخيار وحفظ الوقت بالذكر وقراءة القرآن والاستغفار، ومن حفظ وقته بذكر الله ومن حفظ وقته بذكر الله وقراءة القرآن وصحبة الأخيار والبعد عن صحبة الغافلين والأشرار يطيب قلبه ويلين. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الجزء الخامس في الصفحة رقم 244، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. علاج من تغيرت حاله وفقد حلاوة الإيمان. السؤال: رجل من الله عليه بالهداية وتذوق حلاوة الإيمان وفتح الله عليه بالفهم والمعرفة بآياته، ثم انقلب حاله وفقد حلاوة الإيمان وكثرت عنده الهواجس والوساوس، منها لو نطق به كفر وهو لا يرضى بذلك، فماذا يفعل حتى يعود إلى ما كان عليه؟ الجواب على ذلك أيها الإخوة أن الله عز وجل بحكمته ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، حتى الأمور المعنوية والنفسية أنزل الله لها الدواء. فما هو الدواء؟ الدواء أن النبي صلى الله عليه وسلم شكى إليه الصحابة ما وقع في نفوسهم من الأمور التي يحبون أن يخروا من السماء ولا يتكلموا فيها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتهوا عن ذلك وأن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون من خلق كذا من خلق كذا حتى يقولوا من خلق الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا وجد أحدكم ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. الهامش رواه البخاري في بدء الخلق رقم 3276 ومسلم في الإيمان رقم 134. انتهى الهامش. أي يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويعرض عن هذه الهواجيس بالكلية. وهذا كما يكون في الخالق عز وجل يكون في العبادات. يأتي الإنسان فيتوضأ وضوءا كاملا ثم يقول له الشيطان: إن الوضوء لم يتم، ثم يذهب فيتوضأ فيقول: لم يتم، ويذهب ويتوضأ وهكذا. ودواء هذه الوساوس كلها الانتهاء، فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتنتهي. وقل إذا توضأت أول مرة حتى لو وقع في نفسك أنك لم تتوضأ فقل: وليكن ذلك، فلا تعيد الوضوء ولا يهمك. إذن هذا الأخ الذي هداه الله للإيمان وذاق حلاوة الإيمان وازداد منه ثم حصلت له هذه الوساوس، نقول له: ابشر فإن هذا صريح الإيمان، ابشر فإن هذا صريح الإيمان، والشيطان لم يأتي لك بهذه الوساوس إلا ليصدك عن الإيمان، فاستعذ بالله وانتهي ولا يهمنك. قيل لابن عباس رضي الله عنه: إن اليهود يقولون إننا لا تلحقنا الوساوس في صلاتنا، فقال ابن عباس: صدقوا، وما يصنع الشيطان بقلب خراب. قلوب النصارى واليهود خربة، فهل يأتي الشيطان ليفسدها وهي خربة؟ الشيطان إنما يأتي لبناء قائم ليهدمه، أما بناء متهدم فلا يأتيه الشيطان. وهذا يدل على أن الإنسان كلما ازداد إيمانا بالله عز وجل تسلط عليه الشيطان بمثل هذه الوساوس، ودواؤه أن يستعيذ بالله وينتهي. وأقول للأخ السائل: أبشر بخير ما دمت تقاوم هذه الوساوس وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأعرض عنها فإنها لا تضرك إن شاء الله تعالى. الهامش مجموع دروس فتاوى الحرم المكي في الجزء الثالث في الصفحة رقم 380 وحتى صفحة رقم 382، الشيخ ابن عثيمين. انتهى الهامش. أسباب عدم إجابة الدعاء. السؤال: لماذا يدعو الإنسان ولا يستجاب له؟ والله عز وجل يقول: ادعوني أستجب لكم.

أم مترفة، والشعث والغبر له أثر في الإجابة، كما جاء في الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا عشية عرفة يباهي الملائكة بالواقفين فيها يقول: أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق. الهامش رواه أحمد رقم 224 و305 في الجزء الثاني. وبهذا ينتهي الشريط 23، وننتقل إلى الشريط 24.